أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر. رحت تزوره في بيته، هو كان قاعد في بيت بالإيجار، بيت ضيق جدا، حر جدا، البيت مكسر ومشقق. فدخلت عليه بتقول له ايه ده، يعني تعيش هنا ازاي كده، فين التكييف؟ قال لك لا، ما هو انا الحمد لله انا في بيت ببنيه في البلد عندنا، انا حط فيه تكييف ممتاز جدا. قلت له طيب الستاير وكده؟ قال لك لا، انت ما تشوف بقى البيت اللي عندي في البلد. قلت له اه ماشي تمام. طيب يعني ما عندكش هنا تلاجة؟ والله انا قلت ايه، خليها في البيت اللي ايه الجديد احسن. طب هتتنقل البيت الجديد امتى؟ سنتين كده ربنا يكرمني ان شاء الله واتنقل البيت الجديد، مفيش مشكلة. ده مشهد مألوف ولا مش مألوف في المجتمع عندنا؟ مألوف. كتير مننا مثلا يبقى عايش في وضع ضيق وينتقل وضع ايه اوسع واحسن، بل تقريبا اغلبنا بقى يعني بيتشوف دايما ان هو ينتقل المكان اللي فيه لمكان ايه، لمكان احسن، ممكن يتحمل الواقع اللي هو عايشه دلوقتي. يقول لك ايه، لا انا هخليه هناك في اللي ابقى لي، في اللي احسن لي. ممكن مثلا يصرف فلوس ما يصرفهاش على شقه ايجار، بس يصرفها على ايه، على مكان ملك. صوره مألوفه، مألوفه. طيب دي صوره الغيبوبه، دي صوره واحد عنده قصر نظر. لان انا احكي لكم صوره تانية، خلونا نسيب المشهد ده شويه اللي موجود في واقعنا وننتقل لمشهد تاني. جالوا ضيوف بالليل، قدم لهم اللي ما كانش عنده الا غطائين، اداهم غطاء وساب غطاء ليه هو واهله. المهم هم كان عددهم كبير، فالغطاء ما كفهمش، فمكسوفين يكلموه. فواحد منهم قال لي انا خلاص اروح ايه اكلمه، خبط على بابه، دخل بيته، هو عايز يكلمه على ان انا ايه في غطاء واحد مفيش غطاء تاني. اول ما دخل بيته اتصدم، اين متاعكم؟ انت عايش هنا ازاي؟ فين التكييف؟ فين المروحه؟ مفيش ستاير؟ مفيش انتري؟ مفيش ركنه؟ مفيش سجاد في الارض؟ انت عايش ازاي؟ رد عليه قال له إن لنا دارا أخرى نرسل إليها خير متاعنا. أنا ليه بيت تاني لما في حاجة بتعجبني، بمنطق الغيبوبة، في غمرة، واحد في غيبوبة. فقال فلما لا تنتقل إليها؟ هو ظن أنه قصده إيه، والله ببني بيت تاني، أنا عندي بيت تاني ببنيه، فلما يبقى عندي حاجة كويسة ببعتها ليه. فقوله طب ليه أنت مش هتنقل البيت التاني، فلما لا تنتقل إليها؟ فقال إن صاحب الدار لا يتركني أنتقل إليها حتى أستوفيه ثمنها. أنا مش هيخليني أروح إلا لما إيه أسدد ثمنها كله. دول مشهدين، المشهد ده حصل مع صحابي مع سيدنا أبو الدرداء، والمشهد ده موجود في واقعنا وفي مجتمعنا. مشهد واحد عنده قصر نظر، واحد عنده بصيرة، مشهد واحد في غيبوبة زي ما ربنا عز وجل وصف، في غمرة ساهون، قصر نظر، كل اللي شايفه اللي تحت رجليه، اللي شايفه الدنيا بس. مشهد واحد فهم هذه الرسالة الربانية. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وواحد ما فهمش الكلام ده، وتصور المسكين ان هو هياخد الحاجات دي معاه وهو ماشي رغم انه عارف انه مش هياخدها معاه، ويجي يوم القيامة يلاقي نفسه مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا وبيعلم الصحابة معنى مهم جدا، ان احنا نصحح المفاهيم عندنا. احنا المفاهيم عندنا مغلوطة، احنا عندنا المفلس اللي معهوش فلوس، بس المفلس في الشريعة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته طرح من سيئاتهم على سيئاته فطرح في النار. النبي بيعلمنا مفهوم يا حاج إن المفلس مش اللي معهوش فلوس، اللي معهوش حسنات، إن العملة اللي تشغلني أكتر عملة الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا مفهوم الإيه؟ مفهوم العري والتستر، ويصرخ في أمهات المؤمنين ويقول لهم رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. احنا ممكن نبقى كاسين يوم هنا هو بس عارية يوم القيامة من الايه؟ من الحسنات. مفاهيم لازم تتصحح، مفاهيم لازم نفوق من الغفل اللي احنا فيها. انت بتقدم فعلا حضرتك بتقدم، والله والله كلنا بنقدم، احنا بنهدر مواردنا، احنا لا نحسن استثمار طاقتنا اصلا. السؤال المهم جدا جدا جدا جدا جدا، هل قدمنا لاخرتنا زي اللي قدمناه لدنيانا؟ يعني واحد مثلا يقول اللهم لك الحمد انا تعبت واشتغلت وكذا والحمد لله حوشت 50,000، حوشت 20,000، بنيت بيت بفضل الله دلوقتي جبت 300,000. انت عندك ال 300,000 دول في الاخره؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال الاهم. انت قدمت لنفسك ايه؟ قدمت لنفسك ايه؟ انت مش هتقبل ان انت بعد كل تعبك السنين دي كلها تبقى مفلس هنا. ازاي انت قابل ان انت تيجي يوم القيامه وقد افلست؟ انت بتبقى حارس مالك هنا من اي حاجه تبدده، انت لازم تحرس حسناتك من اي حاجه تبددها. هو ده السؤال المهم. والله العظيم في مشهد صعب جدا جدا جدا جدا جدا لو اننا نتفكر فيه، وكل حضراتكم عارفينه والله بل حافظينه كمان. يقول ايه؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. امال اللي انت كنت عايشه ده كان ايه؟ دي ما كانتش حياتي. هو انت دلوقتي فهمت انها ما كانتش حياتك؟ دلوقتي يا دوب خدت بالك ان دي ما كانتش حياتك؟ دلوقتي خدت بالك ولا الدار الاخره خير للذين يتقون؟ دلوقتي خدت بالك من بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى؟ دلوقتي بس خدت بالك ان دي حياتك اللي كان لازم تقدم لها؟ بس هينفع اعمل حاجه ساعتها؟ مش هينفع اعمل حاجه. الرساله بتاع الفجر النهارده بتقول لنا وما اي حاجه، اي شيء، كلمه طيبه، عمل صالح، حسنه، صدقه، ركعه، يوم تصوم، وما تقدموا لمين؟ لربكم. لازم تفهم كده، لازم تفهم انت بتقدم لمين؟ لنفسك. سبحان الله، ربنا يقول ايه؟ يقول لنا ومن اساء فايه؟ فعليه. هو الاساءة دي هتضر مين؟ هتضرني انا. اللي يحسن لمين؟ لنفسه. ومن اساء فعليه. وما تقدموا لمين يا حاج؟ لانفسكم. انت بتقدم للفقير اللي جاي ياخد منك ده؟ ابدا والله، انت بتقدم لنفسك. انت لما توقف مثلا مع ناس في طاعة انت بتقدم لهم؟ انت بتقدم لنفسك، انت المستفيد الاول. وما تقدموا لمين؟ لانفسكم من خير. وسبحان الله التنكير للاطلاق، اي خير، اي خير. هو المسلم كده يتنقل بين بساتين الطاعات والعبادات، ياخد من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده. عارف انت مثلا ايه؟ واحد دخل هيموت من الجوع ورايح مثلا يقعد له مثلا اسبوع في شقه في صحراء، وعمال ايه؟ ياخد ياخد ياخد ياخد ياخد. وما تقدموا لانفسكم من خير، اي خير وان صغر، فمن يعمل مثقال ذره ايه؟ خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره ايه؟ شرا يره. ذره الخير اللي انت مستهين بيها النهارده دي هتيجي يوم القيامه تندم على انك فوتها، تحزن عليها. اللي النهارده نسال الله العافيه لو قول لينا مثلا ايه يا جماعة في فرصة ان مش عارف شقة بعد 20 سنة تستلمها يجري عليها بسرعة ويقترض ويستدين عشان شقة يستلمها ايه بعد 20 سنة. في قصر في الجنة مش على فكرة مش بعد كتير. هما بيقول لك الشقة بعد 20 سنة لو احنا عمرنا 40 سنة دلوقتي بيقول لك الشقة بعد 20 سنة لو احنا عمرنا 40 سنة هو ممكن نفس الوقت بالظبط في قصر يتبنى لحضرتك في الجنة بقول هو الله أحد 10 مرات في اليوم. صح يا شيخ الألباني؟ قصر يتبنى لحضرتك في الجنة ب 12 ركعة تواظب عليهم في اليوم والليلة نوافل. قصر في الجنة سبحان الله. شوفوا الناس انت تبقى مثلا قاعد مع صاحبك وعمال يكلمك ويقول لك عارف انت مش واخد بالك ده انت لو كنت قدمت الورقة الفلانية كنت زمانك بيجي لك علاوة على الشغل كذا كذا. تقول له ياه ليه 10 سنين بخسر العلاوة دي ويبقى زعلان ومتحسر جدا. وسيدنا عبد الله بن عمر لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يعني اسمع دي كده انت متحسر. في مرة يسمع ان من يتبع الجنازة حتى تدفن يعني يصلي على الجنازة يكتب له قيراط من الأجر، القيراط مثل جبل أحد، فإن تبعها حتى تدفن يكتب له قيراط آخر. فسبحان الله يقول متأسفا كم ضيعنا من قراريط كثيرة. احنا ضيعنا كاميرات. ازاي نفهم ان احنا لازم نقدم نفسنا؟ عشان كده يعني حضرتك لازم تفهم بجد ان مش بيتك اللي انت ساكن فيه النهارده والله العظيم بيتك اللي تبتنيه لنفسك في الجنه وتضمنه لنفسك في الجنه. اقسم بالله ما رصيدك هي الفلوس اللي في جيبك النهارده واللي عندك في البنك. رصيدك هو رصيدك من الحسنات يومها. هو ده الرصيد اللي انت ينبغي انك تكون حريص عليه النهارده. اللي هو مش صعب اللي هو سهل بس محتاج بس يكون هو ده الهم يكون هو دي هي دي النيه انك تفهم الامور على حقيقتها ان من فضلك تفوق. معلش انا اسف احنا محتاجين نفوق. احنا في غيبوبه محتاجين نفوق. محتاجين يعني زي ما ربنا قال بل هم في غمره ساهون. يعني سبحان الله في غمره ساهون. الانسان قتل الخراسون الذين هم في غمره ساهون. واحد في غمره مغمور في غيبوبه ويغفل انه في غيبوبه ودي المصيبه الكبيره بقى. قل هل ننبئكم بالخاسرين ولا بالاخسرين؟ بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسبون صنعا. لا بأس ان الدنيا تكون مزرعة للآخرة. لا بأس ان الدنيا تكون دار احنا بنزرع فيها عشان نحصد هناك. بس اوعى تتصور ان انت هنا ولا قاعد هنا ولا انت مخلد هنا. ودايما بالله عليك ما تنساش المشهد ده. مشهد تقول يا ليتني قدمت لحياتي. ومشهد بقى كده لما يجي يوم القيامة وفرحان ويقول ايه؟ هاء مقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا ليه بما أسلفتم في الأيام الخالية. افتكر المشهد ده كده ومشهد الفرحة كده ومشهد إن أنت تبقى فرحان إن أنت إيه قدمت لنفسك ما كنتش في غيبوبة ما ضيعتش سفرك هدر. إحنا هنا في سفر دي قنطرة أعظم خسارة كما قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. دي الخسارة الحقيقية إنك تيجي يوم القيامة خسرت نفسك خسرت أهلك ممكن تستثمر كل ده عشان تبقى في أعلى عليين. يا جماعة أنت حضرتك متخيل إن أنت يوم القيامة هتتحسر على على السيئه اللي احنا عملناها نسال الله العافيه؟ لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيح صحيح الشيخ الالباني في صحيح الجامع وما حسر العبد يوم القيامه على شيء حسرته على ساعه مرت لم يذكر الله عز وجل فيها. هنتحسر على ساعه ما قدمناش لنفسنا فيها. امال الساعه اللي احنا خسرنا فيها هيبقى حسرتنا عليها ازاي؟ النبي صلى الله بل في الجنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على نبيه صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. هسه الشيخ الألباني وإن دخلوا الجنة للثواب أيوة حزين، ليه أنا ما قدمتش لنفسي؟ دول مشهدين، أنت مشهد اللي بيجهز إن هو ينتقل من بيت ده لبيت أحسن، ولا مشهد اللي بيجهز إنه ينتقل من بيته ده للحياة الخالية؟ افتكر وما تقدموا لأنفسكم من خير هيروح. والله العظيم أنت في الدنيا بتتعب وأحيانا بيروح، تتعب وتشقى وعيالك في الآخر يطلعوا ما يستحلوش، وممكن نسأل الله العافية زلزال كل حاجة راحت، الأرض تهز كل حاجة راحت، بس عند الله تجدوه. تجدوه عند من؟ عند الله، عند رب شكور، عند رب شكور يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. عند رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ومن تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يربيها لكم له كما يربي أحدكم فلوة اللي هو المهر الصغير حتى تصير مثل الجبل. رب شكور، مش هتلاقيها عند ربنا، مش هتلاقي الحسنة حسنة. تجدوه عند من؟ عند الله الشكور الحسيب الحفيظ اللي يحصي عليك أعمالك، مش هيفوت لك حاجة منها أبدا. دي تجارة تستاهل إن احنا نسعى فيها، دي تجارة إن تبور وتجارات الدنيا تبور. تجدوه عند الله إيه؟ هو خيرا وأعظم أجرا. طب احنا مستنين إيه؟ مستنين إيه؟ عشان كده الحاجة اللي بتحبها معلش خليها تسبقك للجنة، خليها تسبقك للجنة. والله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللي انت بتحبه، اللي انت عايز تعيش فيه، انت دلوقتي اللي بتصنع مصيرك. الله سبحانه وتعالى اعطاك قدرة انك تختار مصيرك، انت اللي هتصنع خاتمتك. عايز تموت ازاي؟ عايز يبقى شكلك ازاي في القبر؟ عايز يبقى شكلك ازاي يوم القيامة؟ عايز يبقى شكلك ازاي في الجنة نفسها في اي درجاتها؟ انت اللي بتقدم لنفسك النهاردة. وعايز افكرك ان في النهاية مهما تعبت مهما حصل، افتكر كده مشهد النبي بيحكي لنا عنه، ويؤتى بأبأس اهل الارض من اهل الجنة فيغمس في الجنة لغمسة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك يا رب. كله هيروح خلاص، كله سعادة هيروح. مش عايزين نعيش المشهد ده، سامحوني على الإطالة، لكن موضوع ذو شجون هو خير وأعظم أجر. أنا عايز حضراتكم إن شاء الله رب العالمين الرسالة وصلت بفضل الله، إحنا أسقطناها على وقعنا، شفنا هنستفيد ايه لو احنا فعلا قدمنا نفسنا، وهنخسر ايه لو ما قدمناش نفسنا. يعني نسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يبصرنا. ومحتاجين بقى ان شاء الله يعني كل واحد فينا يا جماعة يبدأ من النهاردة يقدم لنفسه، قول الركعتين دول علشان، والصوم اليوم ده عشان حر يوم القيامة، والصدقة دي عشان تظللني. قدم لنفسك، كل واحد فينا يبدأ النهاردة على الأقل يقدم حاجة لنفسه يلاقيها في اليوم ده، يلاقيها في الدار دي يقدمها لنفسه. يبقى كده بدأنا نعمل بهذه الآية، وعايزين بقى إن شاء الله يكتمل أهليتنا ليها بأن احنا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.